في الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد سنة، وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم، ونحن مع الجزء الأخير. انتهينا بفضل الله من كتاب التفسير وأيضا الفتن وأشراط الساعة، قد أنهانا ربنا منه بفضل الله جل في علاه. واليوم إن شاء الله نحن نستكمل الكلام على كتاب التوبة، قد أنهانا ربنا أيضا من كتاب الذكر والدعاء والاستغفار. فاليوم إن شاء الله نتكلم عن كتاب التوبة، نبتدئ فيها بالكلام على توبة كعب بن مالك، لأننا أيضا أخذنا قطعنا شوطا في كتاب التوبة حتى وقفنا إلى الكلام على توبة كعب بن مالك، أعتقد وقفنا عندها صحيح. نسأل الله أن يسر لنا إتمام الكتاب، نسأل الله في عليائه أن يجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين، وأن أشكر لكم صبركم على طلب العلم، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، فهي أشرف المجالس على الإطلاق. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني سأتكلم اليوم في هذا الحديث على الآية العظيمة التي ظهرت من رحمة الله جل في علاه بعباده بتوبة كعب بن مالك وهلال بن أمية والثالث صاحبهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. المصري ثقة، روى له مسلم وداود النسائي وابن ماجه. عبد الله بن وهب الثقة الثبت الفحل الفقيه، قلنا قدمه علماؤنا على ابن القاسم في مالك، وكان محدثا بارعا دقيقا فقيها زاهدا عابدا، وإن كانوا قد أخذوا عليه أنه كان يروي من صحيفة في بعض الروايات عن بعض مشايخه، والصحيح الراجح أنه كما قلنا ثقة ثبت. روى له الجماعة. يونس كما مر علينا كثيرا من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. الزهري وهو أمير المؤمنين في الحديث، أما دون الحديث بأمر عمرو بن العاص عمر بن عبد العزيز، نسأل الله أن يشكر لهم ذلك، كان مدلسا ولكن يغمر التدليس في بحر روايته، روى له الجماعة. طبعا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ومن التابعين من الثقات الأثبات، روى له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي، وكان عالما نحريرا، ثقة يقال له رؤيا، يقال له رؤيا للمسلم يعني، والصحيح أنه من التابعين، روى له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه. سبحان الله. جزاكم الله خير. قف عند هذا ونأخذ بعض المسائل تتعلق بأول الحديث لأنه يطول فيه المقام وفيه فوائد جمة وكثيرة. صدر الباب الإمام النووي بقوله حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، وقد قلنا بأن التوبة واجبة، حتى نذكر الإخوة بهذا الباب العظيم بأن التوبة واجبة على كل إنسان، وأن التوبة من أصلح الصلحات ومن أحسن الحسنات ومن أقرب القربات، لا سيما أن رب الأرض والسماوات قد أمر بها أمرا جزما عندما قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأناط الفلاح بالتوبة. وقال الله جل في علاه: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين عظم التوبة وأنه كان يستغفر الله جل في علاه في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث طويل في صحيح مسلم قال: فمن تاب تاب الله عليهم. وقد قال الله تعالى: والذين لا يدعون إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالتوبة من أصلح الصالحات، والتوبة تكون من المعاصي وتكون أيضا من الطاعات. أما من المعاصي فأمرها بين، وأنه يجب على الإنسان أن يتوب ويجب على الإنسان أن يتعجل في التوبة. ولذلك قال علماؤنا: التواني في التوبة معصية تحتاج إلى التوبة. التواني في التوبة معصية تحتاج وتستلزم توبة أخرى. فعلى الإنسان أن يسارع ويبادر إلى ربه جل في علاه، لا يدري مدى متى يأتي الأجل، وإن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإن الإنسان كما كلما تجرأ أو تعدى على حدود الله جل في علاه احتاج إلى أن يتوب ويؤوب إلى ربه. ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حال الإنسان عندما قال: خلق المؤمن مفتنا نساء إذا ذكر يتذكر. قال: له الذنب يفيء إليه الفين بعد الفين، أو له الذنب يقيم عليه ليوم القيامة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شره ولكل شره فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوه. لازم لا سيما وأننا في هذا الزمان الذي لا يعلم به إلا الله جل في علاه، زمان قد ادلهم فيه الخضب واشتد فيه الأمر والكرب، وقد تعالت الفتن حتى جعلت الحليمة حيرانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي عليكم الفتن تترى يصبح الحليم فيها حيران، ويمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. المسألة جد خطيرة. الغرض المقصود الإنسان يحتاج بعدد أنفاسه التوبة والأوبة إلى ربه جل في علاه، بل صحة التوبة لله جل في علاه من المعاصي. وإلا فإننا كما قلنا ما يمر يوم علينا إلا والمعصية تلازمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر. قال: واليد تزني وزناها البطش، واللسان يزني وزناه الكلام، أو قال: الفم يزني وزناه القبل، إلى آخر الحديث. فنحن نحتاج إلى التوبة، لذلك لنا فوائد عظيمة من توبة كعب بن مالك رضي الله عنه. أعظم هذه الفوائد الصدق من جاد، أعظم هذه الفوائد الصدق من جاد. وأنا عجلت بهذه الفائدة الأولى، لأن التوبة لا تكون توبة حقا مقبولة عند ربنا جل في علاه إلا إذا كان فيها ويلفها ويحوطها الصدق، يكون صادق التوبة. فصدق التوبة تستجلب توبة الله جل في علاه وتستجلب الخير كل الخير. وأنت لك في ذلك المثل والأسوة الحسنة، رأيت ماذا فعل الرجل الذي قتل 100 نفس؟ كان صادق التوبة، كان فقيها صادق التوبة، قتل 99 نفسا، وقتل نفس واحدة يستحق بها أن يكب إلى نار في نار جهنم على وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماوات والأراضين قد تكالبوا على قتل أو سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال كل امرئ، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دين ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، شوف جعل اللعن كالقتل على أن القتل أعظم من اللعن. وقال المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن إحدى ثلاث، ومع ذلك قتل 99 نفسا وكان صادق التوبة، هذه التي فعلت له ما لا يفعل لغيره، كان صادق التوبة. وقد أظهر صدقه في التوبة أنه سأل عن أعلم أهل الأرض فدله الأغرار الأغمار الرعاع العوام الذين لا يدرون ما ينفع مما يدر، فدلوه على من غرهم عبادته، فدلوه على راهب فأخطأ في الفتوى وتقحم النار على بصيرة، جاهل قتله جهله، قال أريد التوبة، قال قتلت 99 نفسا وتريد التوبة، لا توبة لك، فقتله فأكمل به 100 لأنه قد حجر عليه واسعا. وإن التوبة أو باب التوبة معروض إلى يوم القيامة ما لم يغر المرء أو تقوم الساعة الغرض وتطلع الشمس في المغرب. الغرض المقصود كان صادق التوبة بعد قتله للمئة، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض حتى دلوه على أعلم أهل الأرض، وكان صادقا يعلم الله من صدقه في التوبة، فقال له ومن يمنعك من التوبة، اذهب الأرض كذا واترك أهلك أو أرضك أرض سوء. ثم لما كان صادق التوبة اختصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأنزل الله مبينا فضل العالم على الملائكة، وهذه فيها دلالة على أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وصالح البشر أعظمهم قدرا هم العلماء. لذلك قد يقول الإمام الشافعي لا لا لو لم يكن العلماء هم أولياء الله لا أرى لا أعلم أحدا وليا لله جل في علاه. فالله جل في علاه جعل ملكا على صورة إيش؟ بشر، يفصل ويفض النزاع بين المتخاصمين من الملائكة. ملائكة العذاب تقول قتل 100 نفسا، وملائكة الرحمة يقول جاء تائبا حتى فصل بينهم، قالوا قيسوا بين الأرض التي ذهب ليتوب إليها وقيسوا بينها وبين الأرض التي قتل فيها 100 نفس. فلما كان صادق التوبة ماذا حدث؟ أمر فعل الله له ما لم يفعل غيره، أمر الله أرض التوبة أن تقترب وأرض المعصية أن تبتعد حتى فصل في النزاع وقبله الله جل في علاه. لا سيما أن في بعض الروايات في غير الصحيح أنه هم بصدره إلى أرض التوبة، وهذه دلالة على صدقه في توبته لله جل في علاه. وقد قال الله جل وعلا الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. فالتوبة لا تكون توبة بحق عند الله جل في علاه إلا إذا صدق فيها المرء. لذلك لما صدق كعب قال كنت ألحن الناس وأستطيع أن أزور القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغفر لي كما استغفر لمن قبلي، لكني علمت أنه لا ينجيني من هذا إلا الصدق، فجمعت الصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، فصدق الله فصدقه الله جل في علاه. والمسألة الثانية هي المسألة التي قال فيها كعب بن مالك لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، إلا ما كان من بذل لأنها لم تكن غزوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما استنهض الهمم استنهض الهمم من أجل إيش؟ من أجل العير لا من أجل الغزو. فقال فما تخلفت. هذه أيضا فيها فضيلة كبيرة لكعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان يعني غازيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك موطنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو فيه الكفار إلا كان معه، فقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وأيضا في حمراء الأسد، وأيضا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، لكنه كما قلنا وخيبر، ولكنه تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان أقوى ما يكون في هذا الباب. هذه في دلالة واضحة جدا على فضله. واعلموا أنكم تستنبطون من هذه المسألة فائدة من أعظم الفوائد، ما هي؟ تفضل. جزاك الله خيرا. جيد لكن لست هي. تجعلك ترجو في الله رجاء عظيما. كما قال غندر: قاربت جدا، قاربت جدا يا غندر يا مشاغب، لفض فوق ائتي بها، هو كونوا على بابه، ممتاز، لفض فوق، حرامي لكن حرامي مهذب، نعم الله شكور. كما قال الأخ الكريم وابتدأه: الله شكور، لما قدم الخير وجد الخير، فالله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، الله شكور. فانظر لما كان كعب بن مالك رضي الله عنه صادق الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه من النقباء السبعين، كان في ليلة العقبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على حماية النبي صلى الله عليه وسلم بالروح وبالبدن وأيضا بالمال، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان من السابقين إلى الإسلام، والله شكور، شكر الله له ولم يضيع أجر ما عمل، وقد كان صادقا في التوبة فصدق الله جل في علاه. قال: لما تخلف عن غزوة فشكر الله له ذلك، لا غرو ولا عجب، هذا فعل الله جل في علاه. أرأيت امرأة بغي من بني إسرائيل كانت تضاجع كل ليلة الرجل، كانت تضارع كل ليلة رجلا وتركب الذنب على الذنب والكبيرة على الكبيرة، تزني وتأكل من فرجها، فتأكل حراما والجسد الذي نبت من السحت فإيش، فالنار أولى به، وأيضا تفعل الفاحش، ركبت الذنب على الذنب، لكنها لما عطشت وشربت من البئر نظرت فرجت كلبا قد بلغ به من العطش ما كان قد بلغ منها، فخلعت موقها فملأته، سقط الكلب، فلما سقط الكلب في الرواية قال: فشكر الله لها فغفر لها، تساقطت هذه القطرات من المياه على جبال المعاصي فجعلها كثيبا مهيلة، شكر الله لها. وأيضا في الرواية الأخرى في المسند شكر، فشكر الله، الكلب هو الذي شكر، فشكر الله لها أيضا، فإن الله قبل شكر الكلب فشكرها، ولذلك قال: لكم في كل كبد رطب إيش أجر، أجر، وصدق. فانظر كيف شكر الله جل وعلا لكعب بن مالك، وشكر أيضا لهلال بن أمية الذي كان قد أسرع في الإسلام، وشكر على الثلاثة وتاب عليهم، كما قال الله جل وعلا مانا عليهم قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا، وهذه أيضا دلالة على أن الله جل وعلا قد شكر لهم ذلك. قال: وقد تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحدا. نعم، لأن غزوة بدر ما كانت غزوة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسألة على التخيير، لأنه قال: إني خارج إلى عير قريش، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم انكم تريدون الدنيا والله يريد الايش العليا، تريدون وقال الله جل في علا: وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله ان يحق الحق بكلمات، فجعل الله تعالى الكبرى العظمى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وهذا اليوم العظيم لما التقى الصفان يوما على غير ميعاد، قال الله تعالى: ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لذلك يقول كعب ابن مالك قال: حين جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. هذه مسألة عظيمة جدا، المسألة التي نقف عندها مسألة أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، ومهما أخذ المرء بالأسباب وإن لم يقدر الله جل في علاه لا يمكن أن يصل إليه، ومهما لم يأخذ الإنسان من الأسباب وقد قدر الله له شيئا سيكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب عظيم، لذلك سأقف عنده من أبواب القدر، الأبواب التطبيقية العملية لأبواب القدر، قد تأخذ بكل الأسباب وبحذافير الأسباب وتتخلف المسببات عن الأسباب، وقد لا تأخذ بسبب قط وتأتيك المسببات دون أن تأخذ بالأسباب، لأن ما قدره الله سيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أعلمك كلمات، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجل لابنه قال: وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك مت على غير إيش، على غير السبيل، أو قال: كنت من أصحاب النار. وأضرب مثلين ثم ذلك أأتي بالأدلة على ما أصلت لكم هذا الأصل الذي من الأبواب الذي هو من أهم الأبواب التطبيقية لباب القدر. أقول: إخوتي الكرام، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه لم يأخذ بأي سبب من قط، ومع ذلك جاءه ما كتب له، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يجعل الله النصر على ذلك، كل الصحابة باتوا يدوكون من يعطاها، حتى عمر الخطاب قال والله ما أحببت الإمارة قط إلا في هذا اليوم، لأنني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول تصريحا يحب الله ورسوله، هذا تصديق القلب ويحبه الله ورسوله، فتمنى الإمارة. ومع ذلك علي بن أبي طالب على سريره كان نائما ولا يدري ما الذي يدبر له بليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدما جاء الجميع يتأهبون لأخذ الراية، قال أين علي بن أبي طالب؟ ليس في القوم. أرأيتم؟ ليس في القوم، لم يأخذ بالسبب قط، لكن الله جل في علاه قد أراد لعلي ذلك وأراد فتح خيبر على يد علي. فقال صلى الله عليه وسلم أين علي؟ فاندهشوا فقالوا يا رسول الله إنه يشتكي عينه. فقال ائتوني به. فجاء به، فإذن عنده الأسباب أيضا غير موجود، يعني لا هو أخذ بالسبب ولا توفر فيه السبب للنصر، لأنه مريض، والمريض قال فيه الله جل في علاه إيش؟ ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. الغرض المقصود بأن السبب لم يأخذ به علي وتخلف عنه السبب أيضا، ومع ذلك ما كتب الله قد كان. فقال صلى الله عليه وسلم ائتوني بعلي. فجاء به فقال يشتكي عينه، فنفخ فيها فرأى بها أفضل من الأخرى، ثم قال على رسلك حتى يفتح الله عليك. فأخذ الراية، ثم بعد ذلك قال لا تلتفت حتى تصل إلى القوم، ثم نداه، فلما ندى لم يلتفت، لأنه قال أولا إيش؟ تمام القياد وانصياع، رفع الله مقدارهم لذلك. قال أقاتلهم على أن يكونوا مثلنا؟ قال ادعوهم إلى أشهد أن لا إله إلا الله. فناداه فأمره بأن يدعوهم إلى الإسلام أولا، وإلا فالجزية، وإلا فليستعن بالله على قتالهم، حتى استعان بالله جل في علاه على قتالهم ونصره الله جل في علاه. الغرض المقصود لم يأخذ بالسبب. والأمر الثاني، أنت ترى أن الأسباب قد تتخلف، تكون الأسباب موجودة، بحذافيرها وتتخلف عن المسببات. النار سبب فيه الإحراق ويتحرق بذاتها، ولكن الله جعل جعلها من الأسباب، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك تواجدت النار، وإبراهيم عليه السلام كان موثقا، ثم ألقي أضرمت النار ثم ألقي في النار، والوثاق يحترق، الحبال تحترق من النار، ومع ذلك النار لم تحرق إبراهيم. يبقى كل الأسباب تقول إن إبراهيم لابد أن يحترق عليه السلام، النار موجودة في وسط النار الآن، والنار للإحراق. ماذا قال الله جل في علاه؟ قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تخلفت ولا ما تخلفت؟ يبقى إذن إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، وهذه من أعظم أبواب القدر. قال الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، وإن الأسباب لا تتخلف عن المسببات إلا بقدر الله جل في علاه. وقد أناط الله الأسباب المسببات، لكنك أنا ضربت مثلين غريبين مختلفين، لكن عظيم المسائل وغالب المسائل أن الله أناط المسببات بإيش؟ بالأسباب. فالنتائج دائما مرهونة بسرعة حبيبي، مرهونة بالأسباب، النتائج مرهونة بالأسباب، هذا حق، لكن قد تتخلف هنا وهنا كما ضربت المثلين، لكن غالب الأحوال إيش؟ النتائج مرهونة بالأسباب، بالمقدمات، وإن كانت المقدمة مشرقة حارقة فالنتيجة إيش؟ مشرق. وقد قال الله جل في علاه، لما قال داود رب اجعل كل سليمان كما كنت لي، فقال الله جل وعلا اجعل سليمان أن يكون لي كما كنت لي أكون له كما كنت لك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مع عبدي، ما قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. هو نتائج بأسباب، إن ذكرت تذكر، إن لم تذكر لا تذكر. أنا مع عبدي، المعية، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، إن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ هو خير من هذا الملأ. ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فإن الله لا يمل حتى تمل. يبقى إذن غالب الأمور أن النتائج مرهونة بالأسباب، وقد تتخلف كما بينا هذا الباب. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله تعالى الله خالق كل شيء، وقال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر كل صغير وكبير مستطر. وقد بين الله جل في علاه بأن التوفيق والتسديد نتيجة لمن قدم الخير وأطاع وانقاد واستسلم لله جل في علاه، وأن الخزلان والخسارة والعار والشنار في الآخرة النار لمن تخاذل عن طاعة الله عن القياد والاستسلام. قال الله جل في علاه عن المنافقين، قال الله جل في علاه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن نرى أن الله تعالى جعلهم يتخاذلون بسبب أنهم لم يأخذوا بالسبب الصحيح للخروج. لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال الله تعالى في علاه فلما زاغوا، ها أزاغ الله أو أسباب منوطة، النتائج منوطة بالأسباب، المسببات منوطة بالأسباب. وقال الله جل في علاه وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، قال فاستحبوا العمى على الهدى فأخذهم صاعقة العذاب الهون. وقال الله جل وعلا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يستخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي ها يتخذوه سبيلا. يبقى إذن الله جل وعلا أضلهم لما؟ لأنهم إذا رأوا سبيل الغي اتخذوا سبيل، وإذا رأوا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا. فقال الله جل في علا مبينا أنه أزاغ قلوبهم بأنهم إذا رأوا سبيل الغي اتخذوه سبيلا، فلذلك أضلهم الله جل في علا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال عبد يتقرب إلى أبي النوافل حتى أحبه. فمحبوبية الله منوطة بإيش؟ بالأسباب التي تقدمها. إن قدمت الأسباب، يعني من صلى الفرائض فقط لا ينزل منزلة المحبوبية، لكنه ينزل منزلة المحبة. قال ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فلا يمكن أن تختلط المنازل بحال من الأحوال، لأن الله أناط النتائج بالأسباب. وإذا أراد الله بعبد خيرا هيأ له سبب ذلك، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تمله. والأمثلة على ذلك كثيرة. من أعظم الأمثلة أولا هو بدر، غزوة بدر، كان كما قال كعب بن مالك قال وهذه الغزوة حين جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير معاد، على غير معاد. فقد هيأ الله جل وعلا الأسباب، وإن كانوا قد اختلفوا في المعاد، لأن الله جل قال ولو طعتم لاختلفتم في المعاد، ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا. كيف قضى الله أمرا كان مفعولا؟ هيأ له أسبابه. خرج الصحابة وما أرادوا إلا العير، ثم هيأ الله الطريق سالكا لأبي سفيان، ففر جنوبا أو فر من تحت النبي صلى الله عليه وسلم ومن تحت الصحابة رضوان الله عليهم. ثم هيأ الله الأسباب إلى أن يهيج مشاعر واستنهض الهمم عند أساطين أهل مكة، فيجتمعون جميعا قبل بدر ويقولون بعدما علموا يقينا بأن أبا سفيان قد فر بالعير. وانظر كيف قال الله جل في علاه بعدما فر بالعير، وقال عدو بن ربيعة يا قوم لما يجدع أحدنا أنفه بيده، لما يجع يده بيده، لما يقطع أذنه بيده، يعني من كل منا سيقتل أخاه أو يقتل أباه، فعلينا أن نعود، فإن العيرة قد عادت سالمة. فقال أبو جهل هنا هيأ، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. جعل الله أغبى القوم هو الذي يكون قائدا لهم، وجعل الله أجهل القوم أن يكون قائدا لهم، وجعل الله أشد القوم تكبرا في هذا الباب على أنهم سيهلكون به. فقال أبو جهل لا والله نبكث هنا الأيام والليالي. فانظر إذا أراد الله بأمة خيرة جعل أميرها أمير الخير وجعل بطانة الخير له، وإن أراد العكس كان العكس كما سنبين. فقام أبو جهل فقال لا والله حتى قال والرحمن أو قال دعا بما يسمي ربه جل وعلا به، وقال لتسمع العرب جميعا أو جمعاء بنا، ولنشرب الخمر ليالي، ولتغنينا القينات. فمكث فيها بجهل جهيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو انصاعوا لمثل هذا لصاحب العمامة الحمراء، على من؟ على عتبة بن ربيعة، لو انصاعوا لهذا لرشدوا. لكن قادهم هذا الجهول الجاهل أبو جهل، فقادهم إلى ذلك، وقد أراد الله لهم ذلك، لذلك هيأ لهم غبيا جاهلا هو الذي يقودهم إلى ذلك. فقال حتى تسمع العرب، ثم أتوا إلى بدر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس وهو يتعجب جدا، ما أراد الغزو وأراد العير. فانظر إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. لذلك قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلمات الأخرى لله جل في علاه. فقال الله جل في علاه انظر هنا ماذا قال الله جل في علاه إذ يريكهم الله في منامك قليلا، هيج مشاعره، لأنه ولو أراكهم كثيرا كما قال الله جل ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنزعتم في الأمر ولكن الله سل. فانظر كيف هيأ الله الأسباب لالتقاء الصفين. فقال الله جل وعلا وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ويقللكم في أعينهم. المسألة كانت متبادلة، هم يرونهم عندما التقى الصفان يرونهم على أقل حتى لا ترتعد الفرائس فيفر منهم من فر، والآخرون يطمعون فيهم يرونهم على قلة فيطمعون فيهم، فيثبت قلوب هؤلاء بما رأوهم أنهم قلة ويطمع هؤلاء حتى تكون الغزو. لذلك قال الله جل وعلا ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والعدة والعتاد ليست مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، كل الأسباب المادية تقول بأن الخسارة لابد أن تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، لكن الفوز كل الفوز، هذا رسول الله، هذه الأمة الإسلامية. لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه جل في علاه ويبتهل وأخذ بالأسباب الصحيحة وكانت النتائج مرهونة بهذا السبب الرئيس الأصيل. لذلك ارتقى النبي فوق أبي بكر، وأخطأ من أخطأ من الجهلة عندما قالوا بأن مسلم لما رفع يده وكان يلح على ربه يقول ربي إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، رب نصرك الذي نصر، رب ائتني بنصرك الذي نصر، رب قال اللهم وعدك الذي وعدت. فقال له أبو بكر هون على نفسك يا رسول الله على رسلك فإن الله جل وعلا ينجز لك وعده. قال الجهلة يوم بيوم إيش؟ بيوم الغار، يوم بيوم الغار. ما معنى ذلك دكتور؟ ما معنى هذا؟ قالوا يوم بيوم الغار، ماذا حدث يوم الغار؟ وما يقولون أن المسلم ثبت أبا بكر في الغار، فثبت أبو بكر النبي فين؟ والله هذا جهل مركب، الغباء المستحكم. وهذا الذين يقولون بأن الولي منزلة بين إيه؟ بين النبي وبين إيه؟ وبين الرسول، فوق النبي وتحت الرسول، فقالوا بأنه يوم بيوم الغار، وهذا خطأ بين بيوم الغار ويوم بدر كان للنبي صلى الله عليه وسلم، أما يوم الغار فهو مشهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتعدت فرائس أبي بكر وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى تحت قدمه لإيش؟ لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله جعل سكينته على رسوله وأنزل جنودا لم يراها أحد، ونصر الله جل في علا لم يرها أحد، ونصر الله جعل جنده، ونصر الله جعل نبيه وأنقذهما. ثم بعد ذلك في يوم بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يده، مكانة النبي هنا أو مكان أو مقام أكمل من مقام أبي بكر، مقام النبي أكمل من مقام أبي بكر. ليه؟ دلوني لما دلني يعني ليه ما طمعناه ده من شدة يقين أبي بكر قال على رسلك والله إن الله سينصرك وينجز لك وعد. هو هذا أن تقول الأكمل مع يقين قلبك أن تأخذه بالسبب، لأن الله أناط المسببات بإيش؟ بالأسباب. فأنت إن لم تأخذ بالأسباب ده قطح في الشرع، وإن لم تعتقد أن المسببات منوطة بالأسباب هذا قطح في إيش؟ في العقل. يا بابا رجل راح جامع الرمال في الصحراء واحتلم وقال غدا أجد المجاهد في سبيل الله ابن الذي سأرفع الراية، لو أجلس 100 سنة جامع الرمال والبحار لن تجد أحدا، صحيح ولا لا؟ يبقى عشان يجد ولدا صالحا تقيا نقيا يعمل لدين الله جل في علاه لابد أن يتزوج، صحيح ولا لا؟ فإذا هذا الأسماء على اليقين بأن الله تعالى سيقبل له دعاءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كان أكمل مقاما، كان على يقين من نصر الله وعلم يقينا بأن الله قد أناط المسببات بإيش؟ بالأسباب، فأخذ بالأسباب ليصل إلى المسببات، فبذلك يكون قد جمع بين القدر وبين الشرع. وأنت لن تكون عابدا حقا إلا أن تجمع بين عينين جميلتين، عين شاه بعين على الشرع وعين بعد ذلك على القدر. فإن تخلفت عين فأنت تمشي في الناس بعين عوراء، تكون مثل أهل البدع، لأننا بين طائفتين كما نعيش الآن في زمننا هذا، بين كذابين اثنين وبين طائفتين فيهما غلو وفيهما جفو، إما هذا جاهل جهل مركب وفيه الغلو والكذب، وإما هذا أيضا جاهل جهل مركب وفيه الغلو وفيه الجفو وفيه الكذب. مصيبة كبرى أن تجلس بين طائفتين من الضلالة بمكان وتكون في الوسط تكون حائرا، يا هؤلاء تعالوا إلينا، يا هؤلاء تعالوا إلينا، فإن الوسط خيار عدول، وهذه هي طبقة أهل السنة والجماعة، عدول بين الجافي وبين الغالي. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمنا. فتنظر بعينين جميلتين، عين الشرع وعين القدر، ونظر سلم بالعينين، لكن أبا بكر نظر بعين إيه؟ بعين واحدة، فأيهما أكمل؟ ها بالعينين. وتعالى هنا أيضا في يوم الغار نظر أبو بكر أيضا بعين واحد، ونظر سلم بإيش؟ بعينين. قال لو نظر أحدهم تحت قدمه لإيه؟ لرآنا. نظر بعين الأسباب المادية، لكن كان نسلم هنا القلب موجود، مع أن السبب أخذ، أو لأنه اختبأ منهم في الغار، اختبأ منهم في الغار فأخذ بالسبب. وأيضا قلبه كان على يقين من أن الله على ناصره، وأن الله على يبلغ دينه ودعوته بحال في في في في في, في مدة وريزة من عمر الزمن. الغرض المقصود بأن الله جل في علاه هيأ الأسباب بأسرها ليوم بدر، كما قال علماؤنا إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. وهذه كما قلنا يعني من أعظم الأبواب التي تدخل فيها أبواب القدر. من هذه أيضا الأدلة على ذلك، أو من الأمثلة على أن الله جل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، إن الله جل في علاه أراد يوم خلق آدم خروجه من الجنة. أراد الله جل في علاه يوم خلق آدم أن يخرج من الجنة، ولذلك قال بعض علمائنا إن الله خلق آدم للأرض لا للجنة. قال بعض علمائنا يقينا، قال إن الله خلق آدم للأرض ما خلقه للجنة، وهذا حق، فإن الله جل خلقه وكرمه ونفق في روحه سبحانه جل في علاه وخلقه بيديه، ثم هيأ الأسباب لخروجه من الجنة ونزوله إلى الأرض، فقد كرم قدره وعلى وأعلى منزلته بأسباب كثيرة يبين فيها أن الله جل يستنهض الهمم في ذلك على أن تعتلي مثل هذه المنزلة. عندما قال الله جل وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قبلها قال الله جل أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، لأنه لما قال الله جل إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وأنت الآن، الحمد لله الآية أنا ما كنت أرتب لها، جاء بها الله جل في علاه، وأنا أتكلم تعلم. أنا قلت لك قال بعض العلماء ما خلق الله آدم إلا الأرض، أول ما صدر الباب الله ماذا قال؟ قال إني جاعل، أرأيت صدر الباب في الكلام بإيش؟ بالأرض لا بالجنة، خلقه للأرض لا للجنة، إني جاعل في الأرض خليفة، قال تجعل فيها من يسر فيها ويسفك الدماء، ثم قال الله جل أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم، فقال الله جل في علاه يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فشرفه وعلى مقداره واهتم عنهم منزلة بسبب جميعا قولوا لي بالله علي بسبب أرأيتم ما أنتم فيه من خير، أتزهدون في مجالس العلم وقد رفع الله آدم على الملائكة بسبب العلم، رأيتم المنزلة يمكن أن ينزلكم الله ينزلكموها الله جل في علاه وتزهدون فيها، هذه مجالس هي خير المجالس على الإطلاق. فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فعرفوا له فضله، لذلك قال وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. هنا هيأ الله الأسباب لخروج آدم من الجنة، لأنه أولا هيأ إبليس عليه، لأن الله جعل يعلم إبليس الله جعل في علاه. هذه المسألة لها جوانب ثلاثة، يعني هذه القصة فيها جوانب ثلاثة تثبت لك أن الله إذا أراد شيئا هيأ له إيه أسبابه. أول شيء لمن؟ لآدم. ثاني شيء للملائكة. ثالث شيء لإبليس. هيأ الأسباب لآدم ليخرج من الجنة، لأن الله جعل قادر أن يجعله ألا يأكل من الشجر، بل أولا قادر على ألا يأمره ويحجب عنه شيء ولا ينهاه عن شيء، كل ما شئت من الجنة رغدا وعيش فيها ما شئت طالما خلقه الجنة، صحيح ولا لا؟ قادر ولا غير قادر؟ قادر، لكن هيأ أن جعل له شيئا ممنوعا حتى تهوي نفسه إليه فيش فيسقط فيه. والأمر الثاني قادر الله جل في علاه ألا يغويه الشيطان ويبقى على سلامة ما خلق عليه وعلى الفطرة السليمة التي فطره الله عليها وجبله الله عليها المؤمن إلى الله جل وعلا بنفسه، فلا يوسوس له الشيطان فيغويه أن يأكل من الشجرة، صحيح قادر ولا مش قادر؟ لكنه لم يفعل ذلك. يبقى هيأ السبب لخروجه أولا بالشجرة الممنوعة، وهيأ بعد ذلك بإيش؟ بامتلاء قلب إبليس الحسد على آدم، لأنه لما امتلأ الحسد اشتعلت النار، ولما اشتعلت النار صارت الحرب الدروس إلى يوم القيامة، كما قال الله تعالى أبى واستكبر كان من الكافرين، فما زالت الحرب مشتعلة مستعرة بينهما. لذلك هو لما طاف عليه تهيئت أسباب، لما طاف عليه قبل أن تنفق فيه الروح قال أنك إيه دخل في فيه وخرج من دبر، قال أنك أجوف والله أنك لضعيف، لو سلطت عليه لأهلكنك ولا إن سلطت عليك لأفتننك، فسلط عليه وهذه من الأسباب. فوسوس له الشيطان ليبدي لهما موريها عن سوءتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن تلكم الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالقين، وقاسمهما إني لكما. كل هذه أسباب قاسمهما، وآدم لا يمكن أن يتصور أن في أحد مخلوق لله جل في علاه بعدما رأى من ربوبية الله وجبروت الله وقوة الله وقدرة الله وربوبية الله أن أحد يقسم به كذبا، وقاسمهما إني لكما لا من الناصحين، فأكل منها ففزت لهما سوءتهما إلى آخر هذه الأسباب. يبقى هذا جانب آدم، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، ما خلقه للأرض ما خلقه للجنة. لذلك لما جاء موسى يعاتب آدم على الخروج من الجنة ونزول الأرض ماذا قال له؟ كأنه قال أنت لا تدرك أن الله خلقني للأرض لا للجنة. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فحج آدم موسى. مفهوم. الجانب الثاني جانب من؟ جانب إبليس. الله جل في علاه أراد أن يخرج مكنونة ما في قلب إبليس، وإبليس كان كما يقولون طاووس الملائكة، على الأقل أنه كان في السماء وكان يتعبد الله جل في علاه وكان يجتهد في العبادة. إذن الاجتهاد في العبادة لا تصح إلا باستواء القلب. هكذا ترد مع غربلة أولى تعرف مكنون القلوب. رجل يلتزم على يد رجل بدل من أن يحفظ له المنة ويعرف له النعمة ليحمده رب ويشكر له، يكذب عليه ويرود إضرار وإضرار غيره. أعوذ بالله، من هذه عربدة؟ أنت لا تحفظ الفضل لأهل الفضل، فإن الله ما أراد بك خيرا وتحسب أنك تحسن صنعا. يا رجل، كان بعض العلماء يغض الطرف عن بدعة المبتدع لأن له عليه فضل، كما للمحدثين الذين حدثوا عن قتادة وهو قد تكلم في الإرجاء وكانوا يستغفرون الله له، ما يقبلون البدعة ولا يرتضون بها، لكن كانوا يعرفون له فضله. نعوذ بالله من الخذلان. إذا من الله عليك بأن تسير على طريق الخير في يد على يد رجل ثم تريد قتله تريد وتكذب عليه، هذه مصيبة، هذا ليس من الدين بحال من الأحوال. الكلب اعتلى عرش البهائم بالوفاء، كلب بهيم اعتلى عرش البهائم لأنه فيه شيء من الوفاء، فإن الإنسان إذا كان فيه الوفاء كان أرقى الناس، وإن لم يكن فيه الوفاء فهو أنزل من الدرجات التي ذكرناها سابقا. إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمردا. أرأيت أخي الكريم بأن الشافعي عندما جلس بين الطلبة، وكان قد جلس جلسة العالم بين تلاميذه ومد رجله، فلما وجد عربيا يبول على عقبيه دخل الأعربي فاستوى وقورا الشافعي، فاندهش الطلبة فقالوا يا إمامنا ماذا تفعل إنه أعربي. قال تعرفون من هذا الأعربي؟ هذا الأعربي هو الذي علمني معنى الشغار والحر. انظر، إن أكرمت الكريم ملكته، والحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظ. الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظ. كيف كان الله تعالى قد هيئ الأسباب؟ الشيطان بعدما وفقه الله توفيقا عظيما وكان مع الملائكة وتعبد الله جل في علاه، لكن الله يعلم مكنون القلوب. وكما قلت، لو عشت نهارك صائما وليلك قائما والحقد والغل والحسد والكبر في قلبك، أو الترفع، أو قل الشهوة الخفية لإرادة التصدر أو المقام الرفيع بين الناس، فإن هذا لا ينفعك عند ربك جل في علاه مهما اجتهدت في عبادتك. أما رأيت في مسند أحمد عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقالوا يا رسول الله نذكر امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بفضل مالها، أرأيتم جمعت بين كل الخيرات الظاهرة، تصوم النهار والصيام لا عدلة له، وتقوم الليل واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وتتصدق بفضل مالها اللي هي العبادة الإيش المتعدية، فضل الطاعات الجود والكرم والعطاء، ثم قال وتؤذي جيرانها لسوء في قلبها، وتؤذي جيرانها لأنها لا يمكن أن تفعل هذه الخيرات وليؤثر إيجابا في قلبها، يبقى هناك نبتة نفاق أو سوء في قلبها. وتؤذي جيرانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها في النار. وأما الأخرى سلم قلبها فسلم الناس منها قالوا يا رسول الله لا تصلي بالليل ولا تصوم بالنهار ولا تتصدق لكنها لا تؤذي أحدا لا تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها في الجنة. هذا الإبليس اللعين البئيس التعيس، وكان تعب الله جعل دهرا لكن يعلم الله مكنون قلبه. لذلك قال علماؤنا في تفسير قول الله جعل وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أكملوا الآية. قال إني أعلم، على تفسيرين، التفسير الأول أعلم منهم الأنبياء والأولياء وهم أفضل الناس وأفضل من الملائكة، والتفسير الثاني أعلم مكنون إبليس فأخرجه بالبلاء، أبتليه بأن أمره أن يسجد له فيتكبر فيخرج مكنون قلبي نعوذ بالله من الخذلان. فهذا أيضا من الأبواب الثلاثة، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، وهيأ الله الأسباب ليظهر مكانة الملائكة من أنهم أشرف خلق الله على الإطلاق، لأن الله تعالى اختبرهم وابتلاهم في مرتين. المرة الأولى حين قال وإذ قلنا للملائكة إني جاعل وإذ قربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا لما قالوا ذلك قال إني أعلم ما لا تعلمون، فسلموا لله جل وعلا، سلموا تسليما تاما. وأيضا أخرج مكنونهم الطاهر عندما قال وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون. أيضا من هذه الأمثلة العظيمة في هذه القاعدة، ولو جلسنا معها طوالا، لأن هذه مسألة من أهم المسائل، من الأمثلة الرائعة في هذه القاعدة العظيمة، القاعدة القدرية، إن الله إذا أراد شيئا هيا له أسبابه، أن الله جل في علاه أخرج يوسف من السجن ليمكن له في، أو قل أخرج يوسف من بين أحضان أبيه ليمكن له في مصر، هيا له أسبابه، أخرجه من السجن ليكون ملك مصر، ليكون عزيز مصر. عجب عجب والله، وإن لربك في عباده لشؤون، وهو اللطيف الخبير، من الألطاف الله جل في علاه، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. والعجب أن الناظر قد يجد أن الأسباب قد تباعدت جدا عن الإيش، عن المسببات. الناظر قد يجد عند حين ينظر في بديهيا في أول الأمر، قد ينظر إلى الأمور وإلى الأسباب فيقول أبعد ما تكون عن المسببات، لأنه لا يمكن من الإهانة والذل والصغار أن تكون من أعلى القوم وأشرف الناس. أتنتقل كيف؟ البون شاسع والفرق واسع، رجل في الدور المئة ورجل في الدور السبعة تحت، سبع إيه؟ سبع أرض، مش سبع لا، سبع أرض. فكيف من هذا النزول إلى هذا العلو؟ قد في بادئ الأمر إذا نظرت تقول لا والله لا يمكن للمسببات أن تكون منوطة بهذه الأسباب، لكن العجب العجاب أن ترى أن الله جعل هذه الأسباب هي أجل الأسباب التي من أجلها مكن الله ليوسف عليه السلام. لذلك الشافعي فقه المسألة عندما قالوا له يا إمام أيمكن المرء أم يبتلى، إيش الأفضل له حتى يعيش في الدنيا عابدا لله ولا يفتتن، أيمكن الأمر أم يبتلى، فما المرء أم يبتلى، فماذا قال؟ قال لن يمكن حتى يبتلى، سنن كونية، مع أنها أسباب قد تتباعد عن المسببات، لكن أيضا نقول هذه من شؤون الله جل وعلا في عباده. وهيأ الأسباب، خرج يوسف عليه السلام، اختطفه إخوته فألقوه في غيابة الجب، ثم زعموا زورا بأن الذئب قد أكله، حتى أنه يقال أن يعقوب قال لهم مالي لا أرى ذئبا طيبا مثل هذا الذئب، يعني أنا لا أتعجب لم أرى ذئبا بهذا الرفق وهذا الحنان، بأنه يأكل دون أن إيه؟ أن يظهر نابه على الثياب ملطخة بالدماء، وما في ما يعني هو قطع اللحم لم يقطع الثياب، قال ما أرى ذئبا رقيقا رفيقا مثل هذا الذئب، يبين أنهم زعموا ذئبا بهتانا وزورا، لكنهم ألقوه في غيابة الجب ثم شروه بثمن بخس دراهم معدود. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يباع بدراهم معدود، ولكن انظر هيأ الله له الأسباب، بيع بدراهم معدودة ليباع في مصر عند رجل وسماه ابن مسعود بأنه أشد الناس فراسة. هنا تنطلق أولى الأسباب التي يكون بها التمكين ليوسف عليه السلام، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. أراد الله تعالى للنبي الكريم أن يعتري مكانته الكريم، لكن عندما يعتريه بعض البلايا ليتقلب في العبادة بين صبر وشكر، والدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر، والله جعل له في ذلك الحكم العظيم. فاشتراه رجل من أشد الناس فراسة كما قال ابن مسعود، قال أشد الناس فراسة ثلاثة، ثم ذكر منها عزيز مصر. لما نظر إلى يوسف دفع فيه الثمن الغالي، اشتراه بثمن باهظ، لأنه علم أن هذا الولد هو ولد كريم. قال لامرأتي وقال لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه إيش ولدا. فماذا قال الله؟ هذه أولى الانطلاقات التي تسببت في الملك العظيم لعزيز مصر المقبل، وهو يوسف عليه السلام، حين قال الله جل في علاه، لما قال الله جل في علاه نقلا عن عزيز مصر أنه قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ماذا قال الله جل في علاه؟ وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث. قال وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث، صحيح. في الآية الأخرى قال، عندما قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال فقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، صحيح. ما الفرق بين التمكينين؟ القرآن أنزل للتعليق على الـ على الـ على الـ على السرادقات، وأيضا ليكون علما على الأموات، تقرأ ياسين ودع الميت، وأيضا تتبرك به في عينك، صح. هذه الوظيفة العظمى التي نزل بها القرآن أو أنزل من أجلها القرآن. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. نزل القرآن للتعليق ولا للتبرك؟ هي إجابة واحدة من الاثنين، مش ممكن يكون الاثنين. ها حتى في دين يمين يا رب حرام يا حبايبي، حرام، الله يكرمكم. نزل للتعليق ولا للتبرك يا بركة؟ لينذر من كان حيا، صحيح ولا لا؟ القرآن تتبرك بالمصحف؟ قل الله أكبر، يعني تتبرك بالانصياع والانقياد، تتبرك بالعمل الصالح. موفق مسدد. نعم، انظر بقى الفرق بين التدبر، تدبر تأمل تدرك. ممتاز. وما الفارق بينهم ولما؟ قريب. هذا وصف جيد، أريد العلة. أيهما أرقى، الأول أم الثاني؟ طب ليش هو هذا النتيجة بقى؟ ليش فضل مخروب؟ والتمكين الثاني لم يقدره الله، لم يقدره الله جل وعلا. فالأول كان في القدر والثاني بغير قدر، عشان تخش في أهل البدع يا مبتدع لو قلت بذلك، وإني أعرف أنك لست من المبتدع وأنك لا تقول بهذا. لا يمكن أن تنفي القدر بحمل الأحوال، فالأمرين بإيش؟ بقدر الله. فالأمران بقدر الله، شوفوا الفرق بينهما. أنا يعز علي أن يضيع عليكم مثل هذا. الفارق بينهما العلم، العلم. الأول تمكين غير متكامل، والثاني تمكين متكامل. والفرق بينهما أنه لم يستوي أن يتمكن التمكين الكامل إلا بعلم. لذلك قال وكذلك مكنا ليوسف أكمله ولنعلمه. إذا كان التمكين الأول ليس بقدر التمكين الثاني، لأن التمكين الثاني يستحق إلى تأهيل، وأصل التأهيل في التمكين إيش؟ العلم. ويستنبط من ذلك أنه لا يمكن من تمكين إلا بعلم. خليهم بقى يطلعوا في الأحزاب، مش عارف اللي طلع واللي ناس دورة رايحة واللي بيلعبوا كورة واللي ما بيلعبوش كورة، وإن كان مثلا نادي الاتحاد غلب النادي الأهلي أو نادي الشعب، ما فيش. إذا أردت شيئا لن تكون مقدما إلا بإتقان العلم بحال. لذلك قال وكذلك مكنا بإيه؟ بعلم. أنا ما أدري الذين يفقهون ويقرؤون كتاب الله تعالى لم يتدبروا في مثل هذا؟ ألم تعلموا أن الله تعالى حجب الله كل تمكين إلا للعلماء، والأمة تبع للعلماء، فإن حجبتهم حجبت عنك التمكينة، وأنت في عار وشنار إلى يوم القيامة، ويمكن يكون في الآخرة النار كمان، لأنك يمكن أن يغلب عليك إيش؟ هوى نفسك دون أن تغلب مرضات الله جل في علاه، فتضيع. وده اللي حاصل، كثير من الناس يترك الأكمل والأحق بمكانه عشان يقول لا الثقة نضعه وتسيبك من الأكمل. اللي معايا معايا ولا مش معايا؟ لا مش ممكن. أنت بهذا تستجلب سخط الله جل في علاه، تصرفت بغير علم، لأن العلم يقول أن تضع الشيء في موضعه، وهذه هي الحكمة، هذه المصيبة. لذلك الله تعالى بين يوسف عليه السلام ظهرت حكمته هنا. شوف العلم، طبق العلم في ايه؟ في التمكين في الارض. والله انا بحدث نفسي مش مهم، اهو سلوايا لله جل في علاه عشان ابقى انا شكرت نعمة ربي عليا. انا عارف. قال وكذلك مكننا ليوسف، التمكين الاول من قلب العزيز وفي القصر، جيد، ولنعلمه ليتكامل الامر، لانه بالعلم سيضع الشيء في ايه. طب هل لما مكن له في الأول عندما اشتراه العزيز كان قائدا لأحد؟ ما كان يصلح أن يقود في هذا الوقت. ليش؟ لم يتكامل العلم. فلما تكامل العلم وظهر التكامل في العلم عندما فسر الرؤية، طيب، فنقول هنا الآن جاءت الأسباب أيضا مهيئة. السبب الأول أو أولى انطلاق الأسباب لتهيئة تمكين يوسف عليه السلام، النظر إليه بفراسة، قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه، فمكن الله من قلوبهم. كان التمكين الأول الذي يضع به أول قدم على التمكين الأخير المهم جدا. ثم بعد ذلك جاء السبب العظيم الذي لا يخطر ببال، وهو السبب الرئيس في تمكين يوسف. ليش؟ لأنه، طب حد يعرف ليش؟ هقول سيب بقى اخويا وابتلى، ما هو ابتلى دي بقى الظاهره، انا عايز الخفيه، ما هو لن يمكن الا ان يبتلى، اصبر بس عشان اتكلم. جاء يوسف عليه السلام بسبب خفي لتمكيني، وهذا من اعظم الاسباب لتمكيني. طيب، قال الله جل في علاه، قال ولقد وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. قال الله ولقد همت به وهم بها، طبعا كما قلنا امس، ولقد همت به تقديم وتاخير، ولقد همت به لولا الراء برهان برهان ربه لا ايه لهم بها تقديم وتاخير. ليش؟ لان لولا حرف امتناع لايه، امتنع الهم لوجود برهان الله جل في علاه. انظر الى عظم المساله. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ايش لا يسجننا حتى حين. هذه هي تكامل التمكين ليوسف، مع انها ابعد ما تكون سببا للتمكين. ازاي؟ كيف ذلك؟ طب هات لنا بينت لكم يعني كيف هي ابعد ما تكون، هتعرفوا الاقرب. شكرا، خلاص، جزاك الله خير، تفضل يا بابا. ممتاز، تعمل ايه دون الكذب؟ تعمل ايه دي ولا حاجة؟ وريني التليفون. لا انت بذلك دلست، هتقول لي كنت تعمل ايه عندي سعد، اقسم لن تأخذ الموبايل هتقول لي ايش بتفعل، كنت تعمل ايه، ايش هي، ايش هي، تقول لي بعد الدرس. طب انت الان في درس، هو ده ايش انت عملت ايه، اصلحت بين متخاصمين وده التأكد منها؟ طب اجب، عارف لو رأيتك تنظر للموبايل واحنا جالسين بهذا في الدرس مرة ثانية، الله بقى يستر على يحصل في الفضيحة الكبرى، ناخذ الموبايل بدخل على طمع أجب. كنت متابع بس قعدت تلعب في البتاع. أتى صاحب الثلاثة، ممتاز، جزاك الله خير، لكن ليست هذه الإجابة. نعم، ممتاز، جميل جدا، ليست هذه الإجابة. تاني التلاتة تفضل. ممتاز، صحيح، ليست هذه الإجابة، صحيح، هيا له أسبابه. ممتاز، ها بركة، تفضل بركة، يا سلام يا بركة، كلام صحيح. شوفوا يا إخوتي الكرام، طب هات. لا لا آه. صحيح، هذا صحيح، بس أنا عايز النقطة الخفية في أن لن يمكن حتى يبتل. شوفوا يا إخوتي الكرام، بس بس المسألة حتى تجيب عن هذا السؤال ارجع إلى موسى الذي جاء من بعد يوسف، ستجيب عن هذا السؤال. ارجع إلى موسى ستجد عنده الإجابة. ممتاز ممتاز ممتاز، نعم، بس ما نسى موسى، خلاص، إما أني مجنون أفكر وحدي، وإما المسألة من عند الله. شوف بينت، أنا كده بينت، بينت كثيرا. شوف يا إخوتي الكرام، حتى يتكامل التقدم لابد أن يتصف الأمر بوصفين، المرء بوصفين عظيمين، القوة والأمانة. قالت يا آبت استأجره إن خير من استأجرته، وين الأمانة؟ حتى دي مش عارفين نجيبوها. الأمانة في العفة، عندما كان بين يدي المرأة والأبواب غلقت وهي الطالبة والسيد لن يطلب ولن يتكلم، لا سيما أنه قيل أنه يعني ما كان له إيه مأرب في النساء. طيب، وأغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، جيد. سجن يوسف هو الذي أظهر عفته وأمانته بين الناس جميعا، لأنها صرخت في الناس، قالت إيه الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي، وإنه فظهرت أمانته مع علمه وقوته، فلما اجتمعت الأمانة والقوة حق له أن يتصدر، فحق له أن يقول إني حفيظ عليم. فحفيظ عليم هي التي تساوي إيش؟ القوي الأمين. يا آبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذه الأسباب تهيئها الله جل وعلا. شوف انظر في المصيبة الكبرى تدعوه لنفسها ويتعفف بالعفة، سبب كان سببا عظيما لإيش؟ لإظهار الأمانة التي بها، مع القوة يتقدم المرء ويكون ملكا وعزيزا على مصر. ومن الأسباب التي هيئها الله جل وعلا لتمكين يوسف عليه السلام بأن الله جل وعلا أرأى هذا المرء إيش؟ الرؤية، ها أرى المرأة الملك الرؤية. قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون. فكانت الرؤية بمثابة الانفرادة ليوسف عليه السلام، حتى قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا. ما أنت من زمن طويل، فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضعة سنين. قال وادكر بعد، يعني تذكر، يعني وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فمكن ليوسف عليه السلام فصار عزيز مصر ودعا إلى الله دل في علا. هل معنا؟ طيب كده إن شاء الله الأسبوع القادم أيضا مع نفس هذا الباب، لأن هذا الباب عظيم جدا، وهو الكلام الذي فيه التطبيق العملي لمسائل القدر على هذه الأبواب. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نسأل الله في عليائي أن يشكر لكم صبركم على الطلب. نعم.